بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب بما كانوا

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شجرة

وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين علينا من الماء الشمس والقمر والنجوم

من قوم

قد افترينا على الله

قل إنما وإن تدعوهم إلى

لا يستكبرون